ثاني كتاب شرح الصدر بنفي عذاب القبر. شوف شوف الاسم عامل زي غاية المنى. انا بتحول لجنة حكام الدين انا سمعت عن مرعى ده يقول شرح الصدر بنفي عذاب القبر. قلنا لسه في الاساسي كتاب تفصيل الأمة بحقيقة السنة ذهب فيه إلى أن السنة لا تثبت إلا من حيث الجملة، إن في حاجة اسمها سنة بس. واتهم أبو هريرة رضي الله عنه في الكذب مثل أسلافه من الروافض زي محمود أبو هريرة وغير الناس. ثم لما جاء الدور على البخاري شيخ المحدثين قال إن البخاري لم يكن يدري شيئا في الحديث. في الحديث المختلف، في الحديث ليس لو قلت مثلا في جويد لا يعرف أن الفعل مرفوع لحطبوه بالحجار وهو مؤسس العلم ده. ده لما يقول إن البخاري لا يعرف شيئا في الحديث، أستاذ الدنيا نتيجة رحله إمام الكبير العالم البخاري الذي إذا ذكر الحديث وضع البخاري كما يقول ابن صاعد لما كان يبدا البخاري عنده كان يقول ذاك الكف المنطاش. كف المنطاش يعني إذا خبر واحد راس ينيره على طول. دي معناها إيه؟ لا يثبت له أحد في باب المناظرة. زي الكف لا يغلق. فيأتي بأحاديث هو الذي ساء فهمه لها لنجاهد ما صار عقال العلماء ولا جس بروك به بين يدي العلماء ويأتي بحديث العلماء كلهم تمروا معناها فيأتي فيقول هذا المعنى مرغوب عنه ويأتي هو بمعنى يغادر. لأجل أن تمر مثل هذه السموم في آخر صفحة الكتاب على الجلد كده من الخلف كتب بقى الميادين بتاعه جاب خلقه وبعدين كتب بقى ايه الشهادات التي حصل عليها واعلى شهاده حصل عليها اللي هو معاه دكتوراه في السموم وفعل الجبال تخصصه على اعلى مستوى فعل دكتوراه في السموم وهو فعلا عنده دكتوراه في السموم بتاعه وبعدين يقول لك واحد تقام بجمعية في كلية خصوص البشر ثانيا حصل الماجستير رابعا حصل الدكتوراه جينا وبرد اي واحد تخصص في الجامعة ولازم نمر بالمراحل دي لكن هو لازم يعملها واحد اثنين ثلاثة اربعة لان اكثر الناس بيغروا مثل هذه النازل حتى لو كان فريق تخصص يعني المفروض الراجل ده ما يطلعش من الزميل ايه اللي دخله في وقت العلم ليه طلع من الجريمة ودخل في وسط العلم الشرعي كذا؟ ليه؟ لما يقال إنه كان معيد الطب البيطري والمجلسات في الطب البيطري والدكتوراه في الطب البيطري، ما في حد كده، ليه يكتب في العلم؟ ما في حد كده هو غير مؤهل إن اللي يلف القلم بإيده ويكتب في العلم الشرعي. وبعدين يقول لك إيه؟ عين فورا وحط فورا نقطتين. وكمان بقرار وزاري ومش حاطط صورة نقطتين كأنه قرار تمام وكده. وهناك عضو باللجنة الثلاثية للسموم برضو الحد دلوقتي برضو ايه العلاقة بينه وبين العلم الشرعي حتى الآن أخذ ماجستير في الفلسفة برضو الحد دلوقتي برضو ايه علاقة بالعلم الشرعي احنا كنا منتظرين بقى يقول معانا ماجستير في الشريعة والدكتوراه في الشريعة وراح الدبلومة في المنحاب في الشريعة والبتاع الشيء الوحيد اللي هو أخذه قال لك ومعه الدبلوم في القراءات الضيوف ده قراءة برضو ايه اللي لسان في العلم الشرعي حتى النهارده لكن اكثر الناس لا يقرأ فلما تشوف 10 15 من الياسين يوم يختار الفكر ده على شيء مثل كما يعني يذكرون في صحن الجبل صحن الواحد الثاني كان يقص ونبذ الفلوس قال له ما هذا السلم والتاني قال له ما هذا الفرس والتالي قال له ما هذا الهندس والرابع قال له ما هذا السنو ها والخامس قال له ما هذا الخيطل